لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأحاديث الجوامع حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه من الجوامع، وهو اشتمل على مسائل ثلاث: الأولى الأمر بالتقوى، والثانية اتباع السيئة حسنة، والثالثة التخلق بالأخلاق الحسنة. فالأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، ومعناها فعل الواجبات وترك المحرمات، أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أو أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله وخالف الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات. وقد جاء عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. غير اتجاهه للناحية هذه. خفض الصوت شوي. صوت. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. وقوله ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، يعني لا تقل يا فلان ناولني صوتي وأنت على بعيرك أو حمارك، انزل وخذ، لئلا يكون لأحد عليك منا. وأما لا قوله لا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين، فلأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولهذا نهاه أن يتولى أمر يتيم أو يتأمر على اثنين. وهذا الاختلاف في الأحكام باختلاف أحوال الناس وقدراتهم وملكاتهم وما يستطيعون عليه. وهذه الوصية هي جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق العباد، فحق الله تعالى أن يتقى كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهذه الأوامر من الله جل وعلا لبيان عظم شأن التقوى. ولهذا تلاحظون الخطيب في الجمعة أول ما يأمر به التقوى، ويوصي نفسه والسامعين والمؤمنين بتقوى الله. يقول المؤلف رحمه الله أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. ففعل الطاعات واجتناب المعاصي هو الذي يقيك من عقاب الله وغضبه وسخطه. سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحق من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. فإذا أن العبد اتقى ربه وأفرده بالعبادة ووقف عند حدوده، فإن الله تبارك وتعالى أهل لأن يغفر له ويمحو عنه أخطاءه وما اقترفه من ذنوب وسيئات. قال: تارة تضاف التقوى إلى عقاب الله كالنار، كما قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اتقوا عقاب الله لكم بالنار التي أعدها للكفرة فلا تكونوا منهم. وكقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقوله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي ذلكم اليوم الذي فيه من أهوال العذاب والجحيم والكرب والشدة ما لا يستطيع أحد أن يفزع لأحد أو ينتصر له. قال: يدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى، كما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يقيمون. هؤلاء هم المتقون الذين جمعوا هذه الأمور الخمسة: يؤمنون بالغيب، كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب السابقة واللاحقة، ما كان من خلق السماوات والأرض، وما كان من خلق آدم، وما كان من خلق الأمم السابقة، وأحوال الأنبياء مع أممهم، وما يكون في هذه الأزمنة المقبلة، وما يكون عند الموت وبعد الموت، وحال الإنسان في القبر، وما يكون من البعث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. فهذا كله من أمور الغيب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل التقوى يؤمنون بذلك. ولهذا كان الفارق بين أهل الإيمان والكفار كبير، فالكفار يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقولون هذا إنكارا لأن يبعث الإنسان أو يحاسب أو يعاقب أو يثاب، فلا يؤمنون بالغيب، لكن أهل الإيمان أهل التقوى يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية لأهل التقوى أنهم يقيمون الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة الإتيان بها كاملة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، فإقامتها هو الإتيان بها على الوجه التام، إلا أن يأتي بها الإنسان وهي مريضة هزيلة ضعيفة لا تستقيم، وإنما يأتي بها تامة لا يخل بشيء من الأركان والشروط والواجبات. والخصلة الثالثة مما رزقناهم ينفقون، وتأملوا هذه الجملة، ومما رزقناهم ينفقون. فالرزق الذي بأيديهم يعلمون أنه من الله ويعترفون لله تعالى بهذا الرزق ويشكرون الله عليه، فيؤدون حق الله فيه من الإنفاق منه، لأنهم يعلمون أنه جاءهم بفضل من الله ومنه، فيؤدون حق الله فيه ويعطون جزءا يسيرا من هذا المال الذي وهبهم الله إياه وهو كثير. فيعطي الإنسان زكاة ماله ربع العشر، 2.5%. الله جل وعلا أعطاك 100، أنت تعطي 2.5. الله أعطاك 1000، أنت تدفع 25. هذا قدر لازم وحتم وواجب. هذا شأن أهل التقوى. أما من لا يتقي فإنه يجحد الزكاة ويقول إنما أوتيته على علم عندي، لأنه يظن أن الزكاة تنقص ماله، بينما المتقي لله يؤمن أن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزكيه، لأنه يؤمن بأن الله جل وعلا يبارك له في ماله، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال قط. وكما قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينمي الصدقات ويزيدها. والخصلة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فيؤمنون بكم، لا يكذبون بشيء مما جاء في هذا القرآن، بل يعتقدون أنه كله حق وصدق وعدل، ويؤمنون بما أنزل على الرسل والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فصحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل، فيؤمنون بجميع الكتب المرسلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالآخرة هم يوقنون، أي يعتقدون اعتقادا جازما أنهم سيبعثون وأن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، فهم على يقين بها لا شك عندهم ولا ريب، ولهذا يستعدون لها ويتهيئون للعيش فيها عيشا هنيئا سعيدا بفعل ما أمر الله وترك ما عنه نهى. هؤلاء هم أهل التقوى. وقال جل وعلا في آية أخرى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال أهل التقوى، موازين جعلها الله تعالى لعباده حتى يعرف أنه من أهل التقوى أو ليس منه، هل هو من المتقين أو ليس منه. طبق هذه الآيات على نفسك وصنف نفسك على وفقها. يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالكتاب، المراد جنس الكتاب وهو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويؤتي المال على حبه، أي يعطي المال الذي يحب، والمال محبوب للنفوس ومن الغرائز البشرية التي طبع الله الناس عليها حب المال. يجي من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذه محبوبة للنفوس كل الناس، ما في أحد يقول أنا ما أحب المال أبدا، لكن تتفاوت هذه المحبة والمقارنة بين محبة هذه المال ومحبة ما هو أعلى منها. بعض الناس ينغمس في حب المال وينسى ما هو أعلى وأجل منه. فالإنسان يؤتي المال على حبه لهؤلاء، يعطيه لأقاربه، يصل به رحمه ويحسن إليهم، ويعطي منه اليتامى ويعطي المساكين، ويعطي ابن السبيل المنقطع الذي تعطل في طريقه، ويعطي السائلين، وأيضا يساعد في عتق الرقيق في الرقاب وفكها. الخصلة الأخرى أنه يقيم الصلاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة الواجبة على الفرض، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لا يخون، إذا أبرم عهدا فإنه يلتزم بموجب هذا العهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا من الله يعلم. فيوفي بعهده إذا عاهد، والصابرين في البأساء والضراء، إذا أصيب بمصيبة لا يجزع ولا يسخط، وإنما يتحمل ويصبر. ولهذا قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي معاشر المسلمين، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان يصبر على ما يصيبه، يصبر على الأخبار التي تحصل له في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم أهل الصدق وأهل المعرفة واليقين، إيمانهم صادق وأفعالهم أفعال صدق، وأولئك هم المتقون. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحجب منهم ولا يستتر. قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله تعالى بالعبادة. وهذا هو أعظم أركان الإيمان وأركان الإسلام. فالإيمان بالله وحده لا شريك له، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأعظم الذي يبنى عليه كل عمل، فلا بد أن يتحقق في المؤمن. فإذا اختل هذا الركن لا ينفع أي عمل، لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا غيرها. قال ابن عباس: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، أي أنهم يعيشون بين الخوف والرجاء، يكون الإنسان خائفا وراجيا، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، يخشى على نفسه بسبب أنه قد وقع منه بعض الأخطاء فيسارع إلى التوبة ولا يقنط من رحمة الله، وإنما يعلم بأن الله تعالى قريب من عباده فيكون راجيا لرحمة ربه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال الإمام الحسن: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وعدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بصيام الليل والتخليف فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمتقي لله هو الذي يعمل بطاعة الله على معرفة أن هذه هي طاعة الله، يعني علم وعمل، لا أن يعمل بجهل، وإنما يعلم ويعمل، فهو يعمل هذا العمل وهو يعرف أنه قربة إلى الله، لا يعمله وهو لا يدري هو عبادة ولا غير عبادة، هل هو مشروع أو غير مشروع، لا، إنما يعمله وهو يعلم أن هذا مطلوب منه شرعا، ويترك هذا الأمر وهو يعلم أنه منهي عنه شرعا، فيكون الفعل انقياد ورغبة في هذا العمل طاعة ومحبة لأوامر الله، وترك تلك الأشياء كراهية لها وبغضا لها، لأنها مما لا يريده الله ولا يرضاه. وهو في العمل الأول يرجو ثواب الله، في العمل الثاني يخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. فأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إن من تمام التقوى أن الإنسان إذا شابه شيء من الأمور التي ظاهرها الحلال لكنه يخشى أن تكون فيها شبهة يتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيترك الإنسان الأمور المشتبهة خشية أن يقع في أمر محرم. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يعني تركوا بعض الأمور التي هي عند الناس حلال لكنهم هم في أنفسهم يخشون أن تكون من الأمور التي يداخلها شيء من الحرام، وليس هذا من جنس الوسوسة، فالإنسان إذا شك في أمر من الأمور ووجد عنده شبهة أو وقع في نفسه إشكال فإنه يبتعد عنه خشية أن يكون فيه شيء من الحرام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. فهذا هو حق التقوى، تقوى الله حق تقاته أن تطيع الله فلا تعصيه وأن تذكره دائما فلا تنسى ربك جل وعلا وأن تكون شاكرا لله في كل أحوالك على نعم الله عليك التي تتوالى. وقال ميمون ابن مهران المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه، يعني أن الإنسان يكون دائما في محاسبة دقيقة، مثل ما إذا كان هناك شراكة أو شركة بين اثنين فكل واحد يدقق الحساب على الآخر، بعنا البضاعة الفلانية بكذا قال لا بكذا، ناقص ريال أو زائد ريال سجل واحسب، الريال يقسم بيننا نصفين لي نصف ولك نصف ريال. فكذلك الإنسان المتقي يحاسب نفسه بهذا المفهوم، لا يتساهل معها لئلا توقعه في المهالك.